بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فنحن نفتتح الدوره العلميه السابعه في شرح المتون العلميه بمتن سلم الوصول الى علم الوصول في تحقيق الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. لمؤلفه العلامه حافظ بن احمد الحكمي رحمه الله، هو العلماء المملكة العربية السعودية، الشيخ حافظ أحمد الحكم. وقد ولد رحمه الله تعالى سنة 1342 هجرية، تقريبا 1924 أو 25 هجرية، معاصر ميلادية بالهجري 42 300 ألف، بالتاريخ الأخرجي 1925. ونشأ رحمه الله تعالى في جنوب المملكة في منطقة صامتة في جنوب الجزيرة العربية، وطلب العلم في بداية حياته على الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى، وهو العلماء الذين وفدوا لتعليم الناس في الجنوب، جنوب المملكه. فبرز من الطلاب شيخنا حافظ احمد حافظ، او صاحب هذا المؤلف الشيخ حافظ رحمه الله، وكان ذا حافظه ثاقبه، كان سريع الحفظ ذكيا، فاهتم به شيخه عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى، فحفظ على يديه علوما كثيره، حتى صار ممن يدرس الطلاب بدلا عن شيخه. كلفه شيخه رحمه الله ان يكتب نظما للعقيده ليحفظها الصغار والمبتدئون، فنظم هذه المنظومة، وكان عمره حين ذاك 20 سنة، سنة 1362 هجرية، وهو مولود 42 هجرية في القرن الماضي. فألف هذه المنظومة وكان عمره 20 سنة، يعني في بداية الشباب. وهذا يدل على تفوقه رحمه الله تعالى، وأنه قد بورك له في عمره وشبابه، نظم هذا النظم في العقيدة، وغيره من المنظومات والكتب مثل كتاب علامة السلم المشهورة أيضا في العقيدة، وله منظومات في الفرائض وفي الفقه وفي المصطلح، كتب في أكثر الفنون رحمه الله تعالى. وقد توفي شابا سنة 77 و300 ألف، كان عمره 35 سنة، توفي وهو ابن 35 سنة، توفي بعد الحج ذلك العام في الحجة، أصيب بمرض لم يدم معه طويلا، وتوفي على إثره وهو ابن 35 سنة رحمه الله رحمة واسعة، خلف تراثا علميا نافعا من هذه المنظومة. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بسم الله المستعين. بدأ بالبسملة، اقتداء بالكتاب العزيز، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يبدأ كتبه بالبسملة، كما كان ابن هرقل وغيره الملوك كان يبدأ بالبسملة. والباء في البسملة الاستعانة، الباء للاستعانة، كما تقول: كتبت بالقلم وقطعت بالسكين. فالباء للاستعانة، لأن الباء تأتي في اللغة لعدة أغراض: الاستعانة والقسم والعوض والبدل، هذه الباء لعدة أغراض، منها الاستعانة. وقولك بسم الله يعني أبدأ مستعينا بسم الله. والجار مجرور له متعلق، الجار مجرور، باحث جابه الاسم مجرور، اي جاب مجرور له متعلق، المتعلق محذوف تقديره الفعل المراد فعله. فلما تريد ان تكتب اذا قلت بسم الله فالتقدير بسم الله اكتبه، بسم الله اقرأ، بسم الله اشرب، بسم الله اكل. البسمله اولا جار مجرور متعلقه محذوف تقديره الفعل المناسب، والاسم هو اللفظ الدال على المسمى، واللفظ الدال على المسمى سنتكلم عنه ان شاء الله في القواعد الاولى اشتقاق الاسم. ولفظ الجلاله الله علم على الذات العليه ومعناه الاله المعبود، معناه الاله المعبود. قال تعالى وهو الله في السماوات والارض، يعني هو الاله المعبود في السماوات وفي الارض. وقال تعالى هو الذي في السماء اله والارض اله. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم اسمان يدلان على صفة الرحمة، الله جل وعلا رحمن ورحيم، رحمن على وزن فعلان، هذا الوزن يدل على السعة والابتلاء، ورحمن أي ذو الرحمة الواسعة، ذو الرحمة الواسعة، رحمة وسعت كل شيء، والرحيم أي ذو الرحمة الواصلة، الرحمة الواصلة. والرحمن خاص بالله جل وعلا لا يجوز أن يسمى به غيره، لا يجوز أن تقول فلان رحمن، يجوز أن تقول رحيم لكن لا يجوز أن تقول رحمن، رحمن هو الله جل وعلا. وقال ابن كثير رحمه الله في أول تفسير سورة الفاتحة قال لما تجهر مسير وكذاب وسمى نفسه رحمن اليمامة كساه الله من باب الكذب فصار لا يعرف إلا بمسير وكذاب، سليم الكذاب سمى نفسه رحمن اليمامة. فالرحمن اسم لا يجوز إطلاقه إلا على الله سبحانه وتعالى. الرحيم كذلك يدل على صفة الرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ بسم الله المستعينة راض به مدبرا معينا، أبدأ بسم الله المستعين، أبدأ مستعين بسم الله متبركا بذكره، متبركا بذكره، راض به مدبرا معينا، راض بالله جل وعلا ربا له التدبير وله التصرف وبه الإعانة والتوفيق، كما قال نبي الله شعيب ما توفيق إلا بالله. راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق والتبان، الحمد لله كما هدانا، الحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق والتبان. كذلك بعدما ذكر البسملة وبدأ بها ذكر الحمد لله، والحمد لله ومعنى الحمد هو الوصف بالكمال على جهة المحبة والتعظيم، الوصف بالكمال على جهة المحبة والتعظيم، والله يحمد على كماله كما يحمد على إنعامه، سبب الحمد الكمال والإنعام. إذا الحمد له سببان، كمال الصفات والإحسان أو الإنعام، هذان سببا الحمد، الله يحمد على كمال صفاته كما يحمد على إحسانه وإنعامه. وأما الشكر فالشكر يكون للإحسان، الشكر يكون للإحسان، فتقول أحمد في فلان صفة الكرم أو صفة الحياة أو صفة الشجاعة، أحمد في هذه الصفة، لكن لا تقول أشكره على صفة الحياة، لأن هذا ليس إحسانا إليك، إنما هو صفة لازمة به، ويحمد يحمد المحمود على كمال صفاته، لكن يشكر المشكور على إحسانه، فالله يحمد على كماله وعلى إحسانه ويشكر على إحسانه، هذا فرق بين الحمد والشكر. الفرق الثاني أن الحمد يكون باللسان، وأما الشكر فيكون بالقلب واللسان والجوارح. الحمد يكون باللسان، كلمتان خفيفتان على اللسان سبحان الله بحمد، الحمد يكون باللسان، لكن الشكر يكون باللسان وبالقلب والجوارح. وقال قائل أفادكم النعماء مني ثلاثة يده ولسانه وضميره محجبا. أفادكم النعماء مني ثلاثة، يده ولسانه وضميره محجبا. الشكر يكون بهذه الجوارح، اللسان والقلب، ومن كذلك بقية الجوارح. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباده الشكور. والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق والثبات اختارا من بين العالمين. وهذه نعمة يجب أن نذكرها دائما وأبدا، أن الله جل وعلا اكتباك من مليارات البشر لتكون موحدا لله تعالى متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذه نعمة لا تقدر بثمن. مليارات من البشر الآن ممن هو عايش ومن هلك ماتوا على كفر، والآن أكثر الناس على كفر، وأنت بحمد الله قد اكتباك الله واختارك لتكون مسلما مؤمنا بالله ورسوله. هذه نعمة جديرة بالحمد والشكر. والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره. أحمد الله وأشكره وأستغفره من مساوي العمل. الإنسان بحاجة إلى الاستغفار في كل وقت وكل حين، والاستغفار هو طلب المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. نقول من المغفر وهو ما يستر به رأسه. تخوك الله مغفر لي، يعني اللهم استر ذنبي وتجاوز عنه. إذا قلت أستغفر الله يعني أطلب من الله المغفرة، يعني يستر ذنوبي ويتجاوز عنه. هذا الاستغفار، طلب ستر الذنب والتجاوز عنه. ذلك المؤلف رحمه الله بدأ هذه موضوع الاستغفار: ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستنكره فيما قضى. استعين الله على الطاعة، قال العباس في تفسير إياك ربك أستعين، أي نستعين بك على طاعتك وأمورنا كلها، أي نستعين بك على طاعتك وعبادتك وعلى أمورنا كلها. ولكن استعانة لله جل وعلا، والفعل استعانة يتعدى بنفسه وبالباقي، فتقول أستعينه وأستعين به، يتعدى بنفسه وبالباقي، استعين الله أو استعين بالله، كل ذلك صحيح. وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى، كذلك استمد لطفه أي بره وإحسانه في قضائه وقدره. وبعد ذلك من يقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق وله سوى الرحمن من جل على العلم على الإحسان، يعني وبعد فإني أشهد اليقين، أشهد اليقين، أشهد مصصحبا اليقين، أي حال كوني موقنا. وبعد مني باليقين، أي أشهد باليقين مصصحبا اليقين، يشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق إلا الله جل وعلا، أشهد أن لا إله إلا الله. هذا لون لكلمة التوحيد، أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق إلا سوى الرحمن من جل عن علم عن نقصان. وهذا تفسير للشهادة لا إله إلا الله، أي لا يعبد بالحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى الشهادة كما سيأتي. وأن خير خلقه محمدا، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى. من يعرف محمدا بدلا، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله، رسولنا خبر أنه اسم أن خير خلقه ومحمد البدل، من جعل بالبينات والهدى رسوله، رسول هذا هو الخبر، خبر أنه أشهد أن محمدا رسول الله، وهو خير خلق الله عليه الصلاة والسلام، هو الذي جاء بالبينات والهدى، وهو رسول إلى جميع الخلق الجن والإنس، الجن والإنس. قال تعالى وما خلقت، وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، كافة للناس بشيرا ونذيرا. ورسالته عليه الصلاة والسلام للثقلين جنا وإنسا بالنور والهدى ودين الحق. النور نور الهداية، النور المعنوي، لأن النور نوران، نور معنوي ونور حسي. المعنوي هو الهداية، والحسي النور المعروف، نور الشمس، والذي يعرف الشمس والقمر والقمر نورا، قمر نورا، نور حسي، نور القمر، نور الشمس. النور المعنوي نور الهداية، وكان بين فاحنا وجعلنا له نورا يجريه في الناس، أي نور علما وهداية. النور والهدى، والهدى هو العلم النافع، ودين الحق والعمل الصالح. صلى عليه ربنا وجد والآل والآل وصل كل عدة الآل، لكن عدي عندك والآل، أنا معطوف على الضمير ها. صلى عليه ربنا ومجد وصلى على الآل والصحب، يعني التقدير هنا صلى على رسول الله وعلى آله وصحبه. لو قلت والآل إذا جعلت الآل والصحب هم من صلى عليه، لكن المراد هو أنه قد يصلي على رسوله وعلى آله وصحبه. صلى عليه ربنا وجل والآل والصحب، صلى عليه ربنا يعني أثنى عليه في الملأ الأعلى. ما معنى صلى الله على محمد؟ يعني أثنى الله على رسوله في الملأ الأعلى، يعني صلى عليه اللهم صل على محمد. ما معنى اللهم صل على محمد؟ يعني اللهم أثنى على عبدك محمد في ملأك الأعلى، اللهم أثنى عليه في ملأك الأعلى. هذا معنى الصلاة على رسوله، كما قال أبو العالية والأثر في البخاري قال صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. صلى عليه ربنا ومجده، مجده حقه تمجيد عظيم. والآل، آله أي قرابته المؤمنون، يدخل في آله أزواجه أمهات المؤمنين من الآل، وبنو عبد المطلب من آمن منهم، بنو عباس وبنو علي وبنو جعفر وبنو عقيل، كل هؤلاء من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الذين حرمت عليهم الصدقة، الذين حرمت عليهم الصدقة آل البيت. صلى عليها ربنا وجلا والآل والصحب، الصحب والصحابة، الصاحب هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن به ومات على الإسلام، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم لقيه مؤمنا به وما تحدث. هذه ثلاثة قيود في تعريف الصحابة، ولن لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا مؤمنا به، ثالثا مات على الإسلام. فمن تفرد في هذه الثلاثة فهو الصحابة، اجتمع فيه اللقاء، وأن يكون عند اللقاء مؤمنا وأن يموت على الإسلام. فإن لقيه وآمن بعد وفاته لا يعد صحابيا. فقال الله أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما آمن به، ثم آمن بعد وفاته، هذا ليس صحابيا، يسمى هذا تابعين، أو يعد فيه الخضرمين كبار التابعين. لو ارتد عياذا بالله لا يعد صحابيا، لكن لو رجع الإسلام له وصف الصحبة كالأشعث بن قيس، أسلم ثم ارتد ثم رجع الإسلام وأخر، وعلي من الصحابة معدود فيه الصحابة، وسيأتي في صلاح الشرع كلام عن الصحبة أو بعض الصحبة. والآل والصحب دواما سرمدا، دواما أي دائما ممتدا، وسرمدا كذلك ممتدا إلى الأبد. وبعد هذا النظم وصول، هذا النظم الوصول يعني الوصول، وصول الدين التوحيد، والدين يقسم الى اصول وفروع، ولا مشاحاه في هذا التقسيم والاصطلاح، باعتبار ان اصول الدين هي الاساس والأعمال هي الفروع، كما أن الفروع لا تقوم إلا على الرسول، فأعمال الإنسان لا تقوم إلا على العقيدة. لذلك يعبر عن العقيدة بأصول الدين، تسمى العقيدة وأصول الدين والفقه الأكبر والسنة والشريعة الإطلاقة هي العقيدة. هذا لفظ الأصول أي أصول الدين العقيدة. لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لا بد لي من امتثال سوره المتهد، وهو شيخه رحمه الله عبد الله العالم، كلفه بأن يكتب نغما ليحفظه الصغار والمبتدئون، فكتب هذا النغم. أشار ذلك إلى شيخه، قال من لا بد لي من امتثال سوره المتهد، فقلت مع عجز عن شفاقي معتمدا على قدير الباب، قلت هذا النوم وهذا نوم تلك الأبيات، وهو في ذلك معترف بعجزه ومشفق على نفسه من التقصير والزلل، وهذا شأن أهل العلم التواضع وهم النفس وعدم الإعجاب بالنفس. العالم لا يعجب بنفسه ولا يثني على نفسه، وإنما دائما يذكر عجزه وتقصيره، حيث أنه عاجز وفقير ومشفق على نفسه، ويقول فقلت مع عجزي ومع اشفاقي معتمدا على قدير الباخر، قلت هذا اللوم معتمدا فيه على الله جل وعلا. وأنا أذكرها دائما بأن نعتمد على الله تعالى في كل أمورنا، أي أمر الأمور يعتمد فيه على الله، أمور الدنيا والدين. لو استحضر العبد ذلك في كل أموره أعانه الله. لو تذكرت أنك في كل شأنك معتمد على الله تعالى، فهذا من أسباب التوفيق، من أسباب الإعانة والتوفيق، أن تستحضر الاعتماد على الله جل وعلا. ذكر المقدمة، قال المقدمة: تعرف العبد بما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبي آدم وبما هو صائر إليه. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يخرجوه. قال اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، الله جل وعلا ما خلق الخلق عبثا ولا تركهم هملا، فحسبتم أنما خلقناه عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله المدح. تنزه الله جل وعلا عن أن يخلق الخليقة بدون حكمة وغاية، يخلق الخلق هكذا بدون حكمة، كان رابع على الملاحدة الذين يكرون الخالق، وقالوا ما الحكمة من خلق الخلق؟ قل هذا الكون جاء صدفة أو طبيعة أو انفجار عظيم وقع، كل كلام لا يقبل العقل السليم. العقل السليم لا يقبل هذا، لا يوجد شيء بدون حكمة أو غاية. الله خلق الخلق لحكمة ولغاية، وضحها خلق الجن والإنس، خلقهم ليعبدوك، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوك. الآية واضحة جدا في إثبات الغاية، وجاءت بصيغة النفي مع الاستثناء الدالة على حسن نفي واستثناء، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ما في غاية تانية، غاية واحدة فقط العبادة إلا ليعبدوني. إذن وضح الله جل وعلا الحكمة من خلق الجن والإنس، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، ليعبد الله جل وعلا ويفردوه بالعبادة. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم، الله جل وعلا لما خلق آدم استخرج من صلبه ذريته كهيئة الذر، يعني من النمل الصغير كله جمعه وكلمهم: ألست ربكم؟ قالوا بلى. فقد جاء في حديث ابن عباس عند النسائي والحاكم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم من أعمال يوم عرفة. أخذ الميثاق من ظهر آدم من أعمال يوم عرفة، فاستخرج من صلبه كل ذرية ذرها، فاستخرج من صلبه كل ذرية ذرها، ثم نثرهم بين يديه وكلمهم قلنا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم من أعمال يوم عرفة، فاستخرج من صلبه كل ذرية ذرها، ثم نثرهم بين يديه وكلمهم قولا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. هذا هو الميثاق الأول الذي أخذه الله جل وعلا على غير علم. وبعض أهل العلم ذكر أن هذا الميثاق هو الفطرة، أن الفطرة هي الميثاق الأول، لكن لا تعارض بين القولين. الفطرة ثابتة وهذا ثابت، ويؤكد ذلك حديث أنس في الصحيحين أن أنس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول لأهل ولأهل النار عذابا، لو كان لك ما في الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم. فيقول الله تعالى: قد أردت منك ما هو أيسر من ذلك، وأنت من صلب أبيك آدم أن لا تشرك به شيئا فأبيت إلا الشرك. فحديث أنس في الصحيحين يدل على هذا الميثاق الأول في صلب آدم عليه السلام، لكن لم يتم بهذا الميثاق الأول ولا بالفطرة. في الميثاق الأول من صلب آدم عليه السلام الأول يلي ذلك الفطرة التي فطر الله عليها الناس، وفطر الله جل وعلا الناس على التوحيد كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على فطرة، كل مولود يولد على فطرة، فأبواه بهودانه أو بمصرانه أو بانكسار، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسن فيها من جذعة؟ ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا ما شئتم في طرق الله الذي هو الناس عليه. هذا الثاني. إذا الأول ميثاق واحد، اثنين الفطرة، ثالثا الرسل، رابعا الكتب. فإذا انتكس الفطر وتلوثت بعث الله الرسل ليرفع حجة على الناس، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولهذا قال رحمه الله: وبعد هذا الرسل قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي من العرش لكي من العهد يذكروهم وينذرهم ويبشروهم كلا يكون حجة الناس بل لله أعلى حجة عز وجل. إذن الحجة قائمة بالرسل والكتب، وبعثة الرسل فيها الحجة على الناس أجمعين. ثم قال رحمه الله: فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك المثال. من يصدقهم يعني يصدق الرسل ولم يشاق الرسول من بعد ما نبذ الهدى فقد وفى بذلك الميثاق، وفى بالميثاق الأول، وذاك ناجي من عذاب النار وذلك الوارث عقبى الداعي، هذا ينجو من عذاب الله وينال الفوز والسعادة. ومن به ومن الكتاب كذب ولازم إعراض عنه والإباء فذاك ناقض كلا عهدين مستوجب لخذف التعظيم. إذا من كذب بالكتاب والرسل وأعرض وأبى وتولى فهذا ناقض لجميع العهود، العهد الأول في صلب آدم وعهد الفطرة والعهد مع الرسل والكتب، يكون قد نقض جميع العهود سابقة ولاحقة، فذاك ناقل كلا عهدين مستوجب للخزي في الدارين. قال رحمه الله تعالى: فصل في كون التوحيد ينقسم الى نوعين، وبيان النوع الاول وهو توحيد المعاني والاثبات. ثم انتقل المؤلف بعد هذه المقدمه الى الكلام عن التوحيد واقسامه. ولفظ التوحيد، هذه اللفظه وردت في سنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، حيث قال جابر: فهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك. وايضا في روايه السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا سورتين التوحيد والاخلاص، الكافرون وقل هو الله واحد، سمعين سورتين التوحيد والاخلاص. كذلك في حديث ابن عباس في بعث معاذ الى اليمن: فادعوا الى ان يوحدوا الله. اذا هذه اللفظه وارده في السنه خلافا لمن انكرها ممن كذب بما لم يحق به علما. بعض الناس ينكر اشياء وسبب انكاره عدم علمه، كذبوا بما لم يحيط بعلم. يعني بعض المرضى الذين هم مخالفون للتوحيد انكروا ان يكون هذا اسم موجود في السنه، قالوا كيف اسم التوحيد السنه؟ الإنسان يمكن أن يقول لا أعلم، لكن يقول لا يوجد، هذه مجازفة. الإنسان يقول لا أعلم نصا، لكن لا يقول لا يوجد، لأن النبي يستلزم التقصي والاستيعاب. يقول ما في معنى فعل التجارب التي كلها وقراتها الدواوين، ثم خلص إلى أنه لا يوجد في سنة هذا الاسم، وهو الملتقي السنة. والتوحيد ينقسم الى قسمين، وهذا التقسيم تقسيم اصطلاحي من اجل الفهم، من اجل فهم المسائل. يعني لما قسم علماء التوحيد لماذا قسموا؟ لتفهم مسائله، بس لضبط وفهم مسائله. ليس كما قسم اهل النحو الكلام الى اسم وفعل وحرف، اسم وفعل ثم حرف الكلمه، قسم الكلام الى اسم وفعل حرف. البلاغيون قسموا الكلام الى خبر وانشاء، او اهل اللغه عموما خبر وانشاء، كذلك اعتبار اخر خبر وانشاء. ايضا قسم الفقهاء الصلاه او افعال الصلاه الى واجبات ومستحبات واركان افعال الحج، كذلك العلماء تكلموا عن اركان الحج، واجبات الحج، مستحبات الحج. من أين جاء هذا التقسيم؟ باستقراء النصوص. ولماذا قسم هذه التقسيمات؟ لتفهم وتضمن المسائل. فعلماء التوحيد تتبعوا آيات القرآن فوجدوها لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، إما تتكلم في الألوهية أو في الربوبية أو في الأسماء والصفات. هذا التقسيم هو تقسيم استقرائي، يعني استقروا النصوص فوجدوها لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاث. فمثلا سورة الناس يقول تعالى: قل أعوذ برب الناس. هذا رب الناس فيها ربوبية، هذه آية يضعها مع قسم الربوبية. ملك الناس فيها صفة الملك كتابة على الأسماء والصفات. إله الناس هذه الألوهية. الحمد لله رب العالمين، رب العالمين طبعا ربوبية. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الرحمة والملك من الصفات كنت مع الاسماء والصفات. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه مع توحيد العبادة. وهكذا قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما، فيها توحيد الربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته، توحيد العبادة. هل تعلم له سميا، هذه في نفي المثيل، وهذه في توحيد الأسماء والصفات. إذن هذا التقسيم إنما هو استقرائي لآيات الكتاب العزيز. ولماذا هذا التقسيم؟ لفهم وضبط المسائل، لكي تفهم وتضبط مسائل التوحيد. قال قال رحمه الله: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. أول واجب على المكلف ما هو؟ أن يوحد الله تعالى، هذا هو الواجب الأول. الواجب الأول هو أن يوحد الله جل وعلا، والدليل على ذلك حديث معاذ بن جبل، حديث ابن عباس في قصة معاذ بن جبل: إنك تأتي قوم أهل الكتاب فإذا جئتم فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يكون أول ما تدعون إليه. الواجب الأول هو التوحيد. الواجب الأول هو ماذا؟ هو توحيد الله جل وعلا، خلافا لأهل الكلام الذين قالوا إن أول واجب على المكلف ماذا؟ هو النظر ثم الاستدلال على وجود الله، ثم بعد ذلك الإيمان بربوبية الله وألوهية الله. هذا ليس عليه دليل. يعني قال أول واجب على المكلف إنه ينظر، أول حاجة عين السماء وعين الأرض والجبال والكائنات والمخلوقات ينظر، ثم يستدل بهذه المخلوقات على وجود الخالق إنه الله فيه، وبعد يثبت وجود الخالق يثبت بعد ذلك الألوهية والربوبية. لا شك أن هذا من أقوال أهل البدع. أول واجب هو إفراد الله تعالى بالعبادة ابتداء، ليس أن ينظر ويتأمل ويبحث عن أدلة وجود الله جل وعلا. هذا شيء مستقر في النفوس والفطر، إيمان بوجود الله سبحانه وتعالى. فأول واجب على عبيده معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل أوامر أعظم، وهو نوعان أيام يفهم، وأعظم أمر به، يعني أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأعظم ما نهى عنه هو الشرك بالله جل وعلا. فالواجب الأول هو التوحيد، أول واجب، أعظم واجب وأهم واجب، والرسل بعثوا لأجل هذا الواجب الأعظم. وهذا التوحيد نوعان: توحيد المعرفة والإثبات، وهذا شامل بالربوبية والأسماء والصفات. المعرفة والإثبات، معرفة الله جل وعلا وإثبات صفاته. والنوع الثاني توحيد الإرادة والطلب، ويعنى به توحيد الألوهية. إذن التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد معرفة وإثبات، ويشمل الربوبية والأسماء والصفات الأول. الثاني توحيد الإرادة والقصد والطلب، وهذا يعني توحيد العبادة والألوهية. قال رحمه الله: إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأنه الرب الجليل أكبر الخالق البارئ والمصور بارئ البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق، الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي. إثبات ذات رب جل وعلا، إثبات ذات الله سبحانه وتعالى المقدس، لأن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بوجود الله، والإيمان بألوهية الله، والإيمان بأسماء الله وصفاته، والإيمان بربوبية الله. الأربعة أركان الإيمان بالله تعالى. إثبات ذات رب جل وعلا أن الله تعالى له ذات مقدسة، له ذات مقدسة تقوم بها الصفات، وقد جاء ذكر الذات في السنة في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، ثنتين منهن في ذات الله، في ذات الله، أي في حق الله تعالى جل وعلا، وفي ذلك إثبات الذات الله جل وعلا. كذلك جاء في البخاري أيضا قصة عبيد بن علي لما قتل أنه أشهد تلك الأبيات التي قال فيها: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال الشيم الممزعي، وذلك في ذات الإله. إذن قوله في ذات الله أي في حق الله جل وعلا، وإثبات الذات التي تقوم بها الصفات، الذات التي تقوم بها صفات الكمال، لأن صفات تقوم بذات الله جل وعلا. والسلف الصالح احتاجوا إلى التعبير بالذات لما أولت وعطلت المعطلة الصفات، فاحتاجوا أن يقول إن الله تعالى فوق السماوات بذاته، وأنه ينزل بذاته، وأنه يجيه يوم القيامة بذاته. وكان هذا ضمنا مفهوم من النص، لكن لما أنكرت المعطلة النزول أو المجيء الحقيقي احتاج أهل السنة إلى أن ينصوا على الذات، أن يقول ينزل أمره أو يجيء أمره أو فوق السماوات بقهره وليس بذاته. حينئذ احتاج أهل العلم إلى أن ينصوا على الذات، كما قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في مقدمة الرسالة، وأن الله تعالى فوق عرش المجيد بذاته في كل مكان بعلمه. قال بذاته ليدل على أن العلو علو الذات ليس علو الصفات فقط، وسيأتي كلام على أن العلو علو ذات وصفات، ليس علو صفات دون الذات. إثبات ذات الرب جل وعلا، أن الله تعالى ذاتا مقدسة تليق به جل وعلا وتقوم بهذه الذات صفات الكمال. وسيأتي إن شاء الله في قواعد مثلى، القاعدة الثانية أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالته على الذات، وأوصاف باعتبار دلالته على المعاني والأوصاف. معاني باعتبار المعاني هي أوصاف، إذا هي أعلام وأوصاف. طيب، إثبات ذات رب جل وعلا أسمائه الحسنى، أي إثبات أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل أكبر. الرب كما قال الكثير، الرب هو السيد المالك المتصرف للإصلاح، السيد المالك المتصرف للإصلاح. في تفسير سورة الفاتحة يقول رحمه الله: الرب هو السيد المالك المتصرف للإصلاح. الرب، والرب بالألف واللام لا يجوز أن يضاف إلا إلى الله جل وعلا، الرب والله جل وعلا الرب، لكن بالإضافة رب كذا، رب البيت، رب الدار، رب الإبل، يجوز أن تضاف لغير الله، أقول هذا رب الإبل، وهذا رب الدار، وهذا رب الغنم، وهكذا. لكن الرب بالألف واللام هكذا على إطلاق لا يجوز أن تضاف إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وأنه الرب الجليل العظيم الأكبر، أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، هو الكبير المتعال، هو الكبير المتعال سبحانه وتعالى. وقد جاء في صحيحين من حديث مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن حبرا من الأحبار، أحبار اليهود، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا القاسم، إنا نجد أن الله، إنا نجد في التوراة أن الله يضع السماوات على إصبع، والأرض على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول حبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا خلق لا يسوى شيئا في عقل الله جل وعلا. السماوات هذه تطوى كما تطوى الصحيفة، كطي سجل الكتب. السماء كذا، في السماء 500 عام، السماوات السبعة تطوى كما تطوى الصحيفة، زي ورقة، ورقة صغيرة تطوى، مطويات بيمين عند الله جل وعلا. كذلك الأرض، هذه أرضا الممتدة، يمسكها الله تعالى بإصبع، إصبع واحد يمسك به الأرض. إذن الله تعالى هو الأكبر، وأنه الرب الجليل أكبر، الخالق البارئ والمصور. الرب الجليل أكبر، الخالق الذي خلق الخلق على غير مثال سبق، الذي أبدع الخلق على غير مثال سبق، والذي خلق الخلق من العدم. والله تعالى يخلق من عدم، لكن الإنسان إذا أراد أن يصنع شيء يصنعه بمواد، يحول من صورة إلى صورة، يقطع من الشجر خشبا ويعمل بهذا الخشب بابا، لكن لا يمكن أن يصنع بابا بلا شيء من عدم، لا يمكن الإنسان أن يصنع شيئا من عدم، بل خلق الإنسان هو تحويل من صورة إلى صورة وليس إنشاء من العدم. الله جل وعلا ينشئ الخلق كله من عدم، وبلا مثال سبق، الخالق والبارئ. والبارئ بمعنى الخالق الذي برأ خلق، فالخلق والتقدير والبرء والتنفيذ. الخلق التقدير أنه قدر المخلوق، والبرء التنفيذ، والمصور هو الذي يخرجه على ما يشاء من الصور في أي صورة ما شاء ركبه، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ولذا قال بال البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق، الأول مبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء. قال رحمه الله تعالى الأول مبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء. الأول أي الذي له الأولية قبل كل شيء، الله جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، الأولية التي لا بداية لها. الله تعالى ليس له بداية وليس له نهاية، كل مخلوق له بداية وله نهاية. الله جل وعلا ليس له نهاية وليس له بداية، فهو الأول في نفسه المبدي لخلقه بلا ابتداء، بلا ابتداء منه سبحانه وتعالى. الله جل وعلا ليس له ابتداء، كذلك ليس له انتهاء، الآخر الباقي بلا انتهاء. الأحد الفرد المتصف بالأحدية والفردانية، والله تعالى واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله جل وعلا، هذا معنى الأحدية. والأحد بمعنى الواحد، الأحد والواحد والفرد كلها بمعاني متقاربة، كلها تدل على معنى واحد، وهو أن الله جل وعلا ليس له شريك لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. الأحد الفرد كذلك ليس له نظير ولا ثاني له. القدير أي المتصف بالقدرة، القدرة هي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا ضعف، صفة يتمكن الفاعل بها من الفعل بلا ضعف. الله جل وعلا قدير. والفرق بين القدرة والقوة أن القدرة يوصف بها ذو الشعور فقط، بخلاف القوة فتقول رجل قادر، لكن لا تقول حديد أو بنيان قادر. وأما القوة فيوصف بها العاقل وغير العاقل، أو ذي الشعور أو غير ذي الشعور، فتقول هذا رجل قوي وهذا جدار قوي. القوة يوصف بها العاقل وغير العاقل بخلاف القدرة، بخلاف القدرة. فالله جل وعلا له القدرة الشاملة لكل شيء، إن الله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، فقدرته شاملة لكل شيء، كل شيء داخل تحت قدرة الله جل وعلا. ولا يرد على ذلك الممتنعات أو المستحيلات، يعني مثلا أن يكون الشيء موجودا معدوما في آن واحد، وقال هذا ليس بشيء، لا ما شيء أصلا. فكان يمكن أن يكون الشيء موجودا معدوما في آن واحد؟ لا يمكن، وهذا ليس بشيء أصلا، لأن الممتنعات ليست بشيء، ليست داخل في هذا، ليس شيء أصلا حتى تدخل في القدرة، يكون الشيء موجودا معدوما. إما أن يكون موجودا إذا هو ليس معدوما، وإما أن يكون معدوما إذا هو ليس موجودا. والقدرة تشمل كل شيء من الموجودات أو من المعدومات. وأما الممتنعات والمستحيلات فهذه ليست بشيء أصلا، هذه ليست بشيء في الأساس. الأحد الفرد القدير الأزلي، أزلي الذي له أزلية، الله تعالى ليس له بداية في طرف الماضي الصمد البر. الصمد أي المقصود في الحوائج، المقصود في الحوائج. وقيل الصمد السيد، وقيل الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب، وقيل الصمد الذي لا جوف له، ولا في معاني الصمد. ولخص السعدي رحمه الله الأقوال في الصمد، قال: الصمد الكامل في صفاته المفتقرة إليه جميع مخلوقاته. وهذا التعريف يشمل كل معاني واردة فيها الصمد. قال: هو الكامل في صفاته المفتقرة إليه جميع مخلوقاته. الصمد البر أي المحسن لذبير وهو الإحسان. المهيمن، مهيمن أي الذي يهيمن على عباده، أي يطلع عليهم والشهيد على أعمالهم، المطلع الشهيد الرقيب الحافظ، كل هذه من معاني المهيمن. العلي، العلي أي المتصف به العلو. ثم فصل رحمه الله تعالى في هذا العلو، قال: علو قهري وعلو الشاني جل عن الأضداد والأعوالي، كذا له العلو الفوقية على عباده بلا كيفية. العلو بكل معانيه، علو القهر أي الغلب، وعلو الشأن أي الصفات والقدر، وعلو الذات. فالله تعالى علي في ذاته، وعلي في قدره، وعلي في قهره. ولا يجوز أن نحصر العلو في بعض أنواع دون بعض، بل العلو بكل معانيه. فالله علي في ذاته وعلي بصفاته. علو القهر كما قال تعالى: هو القاهر فوق عباده. هذا في علو القهر وعلو الذات، كله داخل في هذه الآية. وكذلك علو الشأن أي الصفات، قال تعالى: ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. جل عن الضاد والأعوان أي تنزع عن أن يكون له معارض أو معاون. لا أحد يعارض الله تعالى في حكمه القدري الكوني، ما في معارض في حكم الكون القدري، لكن في معارضة في الحكم الشرعي، في كفار ومتمردون ومعارضون لأحكام الله الشرعية فيه موجود، لكن معارض لحكم الله القدري ما في. لا أحد يستطيع أن يعارض حكم الله القدري الكوني. جل عن الضاد والأعوان كذلك، ليس لله تعالى معين، لا أحد يعين الله تعالى في شؤونه في تدبيره في أمره الكوني، فلا يحتاج لأحد يعينه في ما يريد أن يفعل. جل عن الضاد والأعوان كذا له العلو الفوقية. طيب قبل ذلك قال تعالى في سورة سبأ: وما له منهم من ظهير. وما له أي ما لله منهم أي من خلقه من ظهير. ويدعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير أي معين. أي ليس لله من أولئك المدعوين معه، ليس له منهم معاون ومساعد وظهير. كذا له العلو الفوقية على عباده بلا كيفية. كذلك العلو، علو الذات ثابت لله جل وعلا بلا كيفية أي بلا تكييف. ومعنى قول بلا كيفية أي بلا تكييف. وهل هنا نفى الكيفية أم نفى العلم بالكيفية؟ هل النفي هنا يراد به أنه لا كيفية أصلا، أم ليس هناك أحد يعلم الكيفية إلا الله جل وعلا؟ ما المراد الأول والثاني؟ الثاني نعم. إذن قولوا بلا كيفية أي بلا كيفية يعلمها الخلق، لكن الكيفية ثابتة، الكيفية ثابتة، لكن المجهول هو العلم بها. العلم بها هو الذي انتفى، هو الذي لا وجود له، فلا أحد يعلم كيف استوى الله على عرشه، لكن نؤمن أن الله تعالى استوى على عرشه، وأن هذا الاستواء كيفية يعلمها الله تعالى وحده. ولذلك عبارات السلف بلا كيف ولا معنى يريدون بذلك بلا كيف أي بلا كيفية، بلا تكيف، ولا معنى أي لا معنى مؤول من معاني أهل التعطيل وأهل التأويل التي يحرك بها نصوص ظاهرية. إذن قول بلا كيفية أي بلا كيفية يعلمها العباد، ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، مع كونه جل وعلا فوق عرشه المجيد فوق سماواته هو مطلع على عباده، يعني يرى كل شيء، يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء، ويرى الأسماك في قاع البحار العميقة المظلمة، يراها الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء. وهذا هو الكمال اللائق بالله تعالى، بعلمه مهيمن عليهم أي مطلع وشاهد لأعماله. وذكره لقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فمع كونه تعالى عليا فهو قريب من خلقه ومعهم بعلمه، قريب يسمع دعاءهم ويجيب دعاء من دعاه، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كذلك هو مع خلقه بعلمه المعية العامة، ومع خواص عباده بنصه وتأييده المعية الخاصة، فالمعية العامة والخاصة والقرب لا تتنافى مع العلو، فهو العلي والقريب وهو مع خلقه بعلمه عموما وبنص وتأييده لخصوص أوليائه. وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه، فالله تعالى علي في دنوه، إذا دنا ونزل إلى السماء الدنيا أو دنا في عشية عرفة فإن هذا الدنو وذاك النزول لا يعارض علوه، لا يعارض علوه، فالنزول لا ينفي العلو والدنو لا يعارض العلو، فهو العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. إن شاء الله نواصل بعد صلاة العشاء، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.